الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. والحكمة في صيام هذه الستة بعد رمضان هو بمثابة الراتبة لصلاة الفريضة، بمثابة الراتبة لصلاة الفريضة. ولذا جاء في حديث أبي بكر الذي عند النسائي: لا يقول أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال الراوي: لا أدري هل لا بد من الغفلة أو التقصير أو نحو ذلك. فالتقصير والغفلة لا بد منها. إذن هذا الصيام يجبر ماذا؟ يجبر النقص الذي يكون في رمضان، مثل الفريضة في الصلاة يجبرها التطوع. فهذه الحكمة في صيام ستة من شوال.